السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ على بركة الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأتباع أبي حنيفة ومحمد بن الحسن له. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: تكون النطفة في الرحم 40 يوما، ثم تكون علقة 40 يوما، ثم تكون مضغة 40 يوما، ثم ينشأ خلقه فيقول ربي ذكر أو أنثى، شقي أو سعيد، وما رزقه؟ قال محمد بن الحسن: وبهذا كان يأخذ أبو حنيفة، الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. قال وقال الباب واتباعي، قول عبد الله بن مسعود واتباع أبي حنيفة ومحمد بن الحسن له، يعني أنه ما اتبعاه في هذه المسألة. نعم، أحسن الله عليكم. قال وقال أحمد بن يحيى: ثعلب، القدرية من يزعم أنه يقدر. قال وقال: نحن نقولنا نقدر إلا بقدر الله وبعون الله وتوفيق الله، وإن لم يفعل ذلك بنا لم نقدر، فكيف يكون القدري من زعم أنه لا يقدر؟ هذا محال ضد. قال: ولا أعلم عربيا قدريا. قيل له: يقع في قلوب العرب القدر. قال: معاذ الله، ما في العرب إلا مثبت القدر خيره وشره. أهل الجاهلية والإسلام ذلك في أشعارهم وكلامهم كثير بين. قال: ثم أنشد: تجري المقادير على غرز الإبر، فما تنفذ الإبرة إلا بقدر. قال وأنشد لامرئ القيس: إن الشقاء على الأشقين مكتوب. قال: قلت وقال ذو الإصبع العدواني: وليس المرء في شيء من الإبرام والنقض، إذا يقضى أمرا خاله يقضى ولا يقضي. قال وقال لبيد: إن تقوى ربنا خير قال إن تقوى ربنا خير نفلي، وبإذن الله ريثي وعجل، من هداه سبل الخير اهتدى، ناعم البال ومن شاء أضل، أحمد الله فلا ند له، بيده الخير ما شاء فعل. قال وقال بعض الرجال: لبيد بن ربيعة. نعم شيخنا، قل لبيد هو لبيد، أحسن الله عليك. قال وقال بعض رجاز الجاهلية: هي المقادير فلمني أو فذر، إن كنت أخطأت فما أخطأ القدر. قال: سياق ما روي من المأثور في كفر القدرية وقتلهم ومن رأى استتابتهم ولم يره. قال روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: كلام القدرية كفر. قال وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لعنهم وتبرأ منهم. قال: ولا يجوز على ابن عمر رضي الله عنهما أن يتبرأ من المسلمين. قال وعن علي رضي الله عنه أنه قال لمن أنكر القدر فأقر به: قال والله لو قلت غير هذا لضربت الذي فيه عيناك. قال وقال وعن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما معناه. قال ومن التابعين عمر بن عبد العزيز ونافع بن مالك، وهو عم مالك الفقيه، يستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا. قال وروي عنه: نفوا من ديار المسلمين. وعن رجاء بن حيوة وعبادة بن نسي أنهم أتوا بقتلهم. قالوا من الفقهاء: عن مالك بن أنس والأوزاعي وعبيد الله بن الحسن العنبري، يستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا. وعن سعيد بن جبير قال: القدرية يهود. قال وعن الشعبي: القدرية نصارى. وقال وعن نافع مولى بن عمر: القدرية يقتلون. وحكى عن المزني عن الشافعي أنه كفرهم. وعن إبراهيم بن طهمان: القدرية كفار. وعن أحمد بن حنبل قال: مثل قول مالك وأبي ثور. قال قول علي رضي الله عنه قال عن علي رضي الله عنه أنه قيل له إنها هنا رجل يتكلم في المشيئة قال فقال له يا عبد الله خلقك الله عز وجل لما شاء أو لما شئ قال بل لما شاء قال فيمرضك إذا شاء أو إذا شئت قال بل إذا شاء قال فيشفيك إذا شاء أو إذا شئت قال بل إذا شاء قال فيميتك إذا شاء أو إذا شئت قال إذا شاء قال فيدخلك حيث شاء أو شئت قال حيث شاء قال والله لو قلت غير هذا لضربت الذي فيه عيناك بالسيف قال ثم تلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لو برز للقدرية في صعيد واحد فلم يرجعوا لضربت أعناقهم قال عن نافع مولى ابن عمر أنه يقول لأمير كان على المدينة أصلحك الله اضرب أعناقهم يعني القدرية وأنا يومئذ قدري حتى رأيت في المنام كأني أخاصم ناس قال فتلوت آية فلما أصبحت جاءني أصحابي فقلت يا هؤلاء إني أستغفر الله وأتوب إليه فأخبرتهم بما رأيت فرجع بعضهم وأبى بعضهم أن يرجع قال عن مالك عن الزهري قال القدر رياضة الزنادقة فمن دخل فيه هملج قال عن عمر بن عبد العزيز ما تقول في القدرية قال قلت أرى أن تستتيبهم فإن تابوا وإلا عرضتهم على السيف قال عمي ذاك رأيي قال أبو مسهر قلت لمالك يا أبا عبد الله وهو رأيك قال نعم الهملجة هي عندما يقفز الحيوان بكلتا قائمتيه عندما يمشي الحيوان عادة يضع يده اليمين مع رجله اليسار لكن عندما يجري يحرك كلتا قائمتيه يعني كلتا يديه معا وكلتا رجليه معا هذا هو المقصود قال عن أبي حسن الله عليكم قال عن أبي سهيل قال لي عمر بن عبد العزيز ما تقول في القدرية قال أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا قال عمر وذاك رأيي قال عن سيار قال عمر بن عبد العزيز في أصحاب القدر يستتابون فإن تابوا وإلا نفوا من ديار المسلمين قال عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل قال وسألته عن القدر يستتاب وقلت إن عمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس يريان أن يستتيبوه فإن تاب وإلا ضربت عنقه قال أبو عبد الله أرى أن يستتيبه إذا جحد العلم قال قلت وكيف يجحد قال وكيف يجحد علم الله قال إذا قال لم يكن هذا في علم الله أستتيبه فإن تاب وإلا ضربت عنقه قال عن أبي محمد سهل بن عبد الله يقول من قال إن الله لا يعلم الشيء حتى يكون فهو كافر قال ومن قال أنا مستغن عن الله عز وجل فهو كافر ومن قال إن الله ظالما للعباد فهو كافر قال عن سهل بن عبد الله وكان رجلا صالحا وكان يقرئنا القرآن في المسجد الجامع قال سئل سهل بن عبد الله عن القدر فقال الإيمان بالقدر فرض والتكذيب به كفر والكلام فيه بدعة والسكوت عنه سنة قال السياق ما روي من المأثور عن الصحابة وما نقل عن أئمة المسلمين من إقامة حدود الله في القدرية من القتل والنكال والصلب قال عن أبي الزبير قال كنا نطوف مع طاووس فمررنا بمعبد الجهني قال فقيل لطاووس هذا معبد الجهني الذي يقول بالقدر قال فقال له طاووس أنت المفتري على الله بما لا تعلم فقال يكذب علي قال فدخلنا على ابن عباس رضي الله عنهما فقال له طاووس يا أبا عباس الذين يقولون في القدر فقال أروني بعضهم قال صانع ماذا قال أدخل يدي في رأسه ثم أدق عنقه قال وقد مضى عنه أدخل يدي في عينيه فأقلعهما ولأنصونه وهذا كله لا يفعل بالمسلمين وإنما يفعل بالكفار قال عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز أنه قال يا غيلان

إن شئت سألتك عن واحدة، وإن شئت عن ثلاث، وإن شئت عن أربع. فقال: سل عما بدا لك. قال الأوزاعي: أخبرني عن الله عز وجل، هل تعلم أنه انقضى على ما نهى؟ قال: ليس عندي في هذا شيء. قلت: يا أمير المؤمنين، هذه واحدة. ثم قلت له: أخبرني، هل تعلم أن الله حال دون ما أمر؟ قال: هذه أشد من الأولى. فقلت: يا أمير المؤمنين، هذه اثنتين. ثم قلت له: هل تعلم أن الله أعان على ما حرم؟ قال: هذه أشد من الأولى والثانية. فقلت: يا أمير المؤمنين، هذه ثلاث، قد حل بها فاضرب عنقه. فأمر به هشام فضربت عنقه. قال: ثم قال للأوزاعي: يا أبا عمرو، فسر لنا هذه المسائل. قال: نعم يا أمير المؤمنين. سألته: هل تعلم أن الله قضى على ما نهى آدم عن أكل الشجرة ثم قضى عليه بأكلها؟ قال: وسألته: هل تعلم أن الله حال دون ما أمر؟ أمر إبليس بالسجود لآدم ثم حال بينه وبين السجود. قال: وسألته: هل تعلم أن الله أعان على ما حرم؟ حرم الميتة والدم ثم أعاننا على أكله في وقت الاضطرار إليه. قال هشام: والرابعة ما هي يا أبا عمرو؟ قال: كنت أقول: مشيئتك مع الله أم دون الله؟ فإن قال مع الله فقد اتخذ مع الله شريكا، أو قال دون الله فقد انفرد بالربوبية، فأيهما أجابني فقد حل ضرب عنقه بها. قال هشام: حياة الخلق وقوام الدين بالعلماء. قال فأجاب: سألتم رحمكم الله عن القدرية من هم؟ فالقدرية من قال إن الله لم يخلق أفاعل العباد، وإن المعاصي لم يقدرها على العباد ولم يخلقها. فهؤلاء قدرية لا يصلى خلفهم، ولا يعاد مرضاهم، ولا تشهد جنائزهم، ويستتابون من هذه المقالة، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم. وذلك أن الله خالق كل شيء، وقال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال: فمن زعم أن شيئا ليس بمخلوق من أفاعيل العباد كان بذلك ضالا، وذلك يزعم أنه يخلق فعله. قال: والأشياء على معنيين، إما عرض وإما جسم، فمن زعم أنه خلق جسما أو عرضا فقد كفر. قال: سمعت أبا الحسين الأخباري يقول: قرأت في أخبار إبراهيم بن المهدي أنه حدث عن الجسم والعرض، وفي علم الكلام يقولون الجوهر والعرض. الجوهر هو فعليا كل جسم، كل مادة، أما العرض هي الصفات، وقد يطلق أيضا على المعاني: الحب، الكره، الجمال، هذه اللون مثلا الأحمر مثلا، ما اللون الأحمر هو شيء، معنى، صفة، لابد أن يتصف به جوهر من الجواهر، فهذا معنى الجسم أو العرض. فالعرض هذا كما قلنا هي تقريبا بمعنى الصفات. نعم، أحسن الله إليكم. قال: عن دبية المدني، وكان استصحبه لما ولي دمشق، أنه كان سبب وروده العراق، أن المهدي أشخص من المدينة 30 شيخا ممن تكلم في القدر واشتهر به. قال: فكنت فيهم، فلما مثلنا بين يديه ضربهم بالسياط أجمعين وأخرني. فلما قدمت قال: أراك صبيا، لم يكن بالمدينة من هو أسن منك تتم به العدة. قال قلت جماعة يا أمير المؤمنين. فقال ابن: إنما قرنت إليهم لأنك تدين بدينهم. قال: ثم دعا باستياط، فلما ضربت سوطا قلت: يا أمير المؤمنين، نفدتك الله إلا أدنيتني إليك أكلمك، ولك رأيك فقدمني. فقلت: أنا رجل من أهل المدينة، قطن أبي فيها وهو من وادي القرى، وكان تاجرا ذا مال، فعلمني القرآن، ثم أمرني أن أغدو إلى حلقة ابن أبي ذئب وأروح إلى ربيعة الرأي، فعن لي شيخ لم أكن رأيته قط، قال لي: يا بني، قد بلغت من العلم، وما أراك استبصرت في دينك. قلت: وماذا وما ذاك يا عم؟ فقال هل رأيت مقعدا قط؟ قلت نعم. قال فلو رأيت رجلا كلفه صعود نخلة ما كنت تقول؟ قلت جاهلا. قال فلو ضربه على قصوره عن صعودها؟ قلت ظالما. فقال يا بني هذا حكمك على إنسان، فكيف بالله سبحانه في عدله فتقول إنه يكلف عباده ما ليس في وسعهم ثم يعاقبهم عليه مع قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟ قال فاقتعدني أمير المؤمنين بالمقعد. قال دبية فضحك المهدي أمير المؤمنين ثم أمر فطرح ثيابي علي، فلما لبست أدناني ثم قال أجبني وأنت آمن، لو أنك في سفر فرأيت عليلا في برية فاستطعم رجلا فلم يطعمه وتركه ومضى ما كنت قائلا؟ قلت ظالما. قال فهل علمت أن أحدا من خلق الله كان في برية عليلا عادما للطعام والشراب؟ قلت كثيرا. قال فهل دعا ربه أن ينجيه؟ هل كان الله سبحانه قادرا على أن يطعمه ويسقيه؟ قال قلت نعم. قلت اللهم نعم. قال فهل تقول إن دعا ربه أن يطعمه ويرويه فلم يجب دعاءه ومات إن الله ظلمه؟ قلت لا. قال فكنت تقول لمن اقتعدك مثل هذا؟ لأن الأشياء كلها لله تعالى لا عليه، والتجوير يجب على من الأشياء عليه لا له. يا دبية إن الإيمان إذا سكن القلب قبل الاحتجاج لم يخرجه الاحتجاج. قال وإذا سكن الحجاج قبل الإيمان كان منتقلا متى حاجه من هو أحج منه. فقلت يا أمير المؤمنين قد والله ثلج بحجاجك يا صدري وأنا تائب، فأمر لي بجائزة وكسوة وخلى سبيلي. قال قلت واستتاب أمير المؤمنين القادر بالله حرس الله مهجته ورحمه وأمد بالتوفيق أموره ووفقه من القول والعمل بما يرضي مليكه فقهاء المعتزلة الحنفية في سنة 48 فأظهروا الرجوع وتبرأوا من الاعتزال، ثم نهاهم عن الكلام والتدريس والمناظرة في الاعتزال والرفض والمقالات المخالفة للإسلام والسنة، وأخذ خطوطهم بذلك، وأنهم مهما خالفوه حل بهم من النكال والعقوبة ما يتعظ به أمثالهم. قال وامتثل يمين الدولة وأمين الملة أبو القاسم محمود أعز الله نصرته، أمر أمير المؤمنين القادر بالله، واستنى بسنته في أعماله التي استخلفه عليها من خراسان وغيرها في قتل المعتزلة والرافضة والإسماعيلية والقرامطة والجهمية والمشبهة وصلبهم وحبسهم ونفيهم والأمر باللعن لهم على منابر المسلمين وإبعاد كل طائفة من أهل البدع وطردهم عن ديارهم. قال وصار ذلك سنة في الإسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين في الآفاق. قال وجرى ذلك على يدي الحاجب أبي الحسن علي بن عبد الصمد رحمه الله في جماد الآخرة سنة 1300، تمم الله ذلك وثبته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. طبعا في المسألة الآن تتعلق بالنفي، اليوم إذا نفيت إنسان يعني كحاكم إذا نفى إنسان ما راح يكون لهذا النفي فائدة، بالعكس أحيانا الإنسان إذا نفي من بلده ذهب إلى بلد وادعى فيها العلم، دعا فيها أنه كان كذا وكان كذا، مثل هذا الحبشي الذي جاء من الحبشة إلى لبنان، جاء بالبداية إلى سوريا بعدين إلى لبنان، وادعى عنده أسانيد وعنده علم وعنده إلى آخره، وأسس فرقة خطيرة جدا من أكثر غلاة الأشعرية اليوم موجودين هم أتباعه، وادعى أنه كان مفتيا للحبشة وإلى آخره، وكل ذلك بالأخير طلع كذب. فمسألة النفي يعني ليست دائما تكون حسنة. بشكل عام هو المقصود من النفي أن الإنسان إذا خرج من بلده سيصبح شريدا طريدا يبحث عن لقمة العيش، ما عنده مأوى وكذا، يعني عذاب، لكن ليس في كل الأحوال. فإذا كانت بعض الأحوال نجد فيها من في هذا سيذهب إلى أرض قد يستفحل شره فيها أكثر من وجوده في أرضه، فعند ذلك قد يكون السجن بديل صحيح عن النفي، لأنه في السجن قد نفي من الأرض من الاختلاط بالناس إلى تلك الحالة التي يختلط فيها مع أناس محدودين، وقد يكون في السجن نوع من الإصلاح ومناظرات يعني ودعوة إلى الخير وما شابه ذلك، يصلح فيها أمره. فهذا ما يتعلق بالنفي يعني، والله أعلم. السلام الله عليكم. قال أنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، قال كنا في مجلس محمد بن إسحاق نتعلم، قال فأغفى إغفاءة فقال إني رأيت في المنام الساعة كأن إنسانا دخل المسجد ومعه حبل فوضعه في عنق حمار فأخرجه. قال فما لبثنا أن دخل المسجد رجل ومعه حبل حتى وضعه في عنق ابن إسحاق فأخرجه فذهب به إلى السلطان فجلده. قال ابن أبي زنبر من أجل القدر. قال عن حميد بن حبيب أنه رأى محمد بن إسحاق. أنا عندي أبي الزبير هكذا. أنا زين لا زبير معناته. الله مو معلق عندك في الحاشية أشياء؟ لا لا شيء. طيب عن حميد بن حبيب أنه رأى محمد بن إسحاق مجلودا في القدر، جلده إبراهيم بن هشام قال هشام بن عبد الملك. قال عن أبي عن ابن أبي ذئب قال عن قال عن علي عن أحمد بن علي الأبار قال سألت مصعب بن الزبيري عن ابن أبي ذئب فقلت له حدثنا عن أبي عاصم أنه قال كان ابن أبي ذئب قدريا. قال معاذ الله، إنما كان في زمن المهدي أخذوا القدرية وضربوهم ونفوهم، فجاء قوم من أهل القدر فجلسوا إليه واعتصموا به من الضرب، فقال قوم إنما جلسوا إليه لأنه كان يرى القدر، قد حدثني من أثق به أنه ما تكلم فيه قط. قال عن قال عبد الله بن أحمد عن أبيه أحمد بن حنبل رحمه الله إنه قال ثور بن يزيد الكلاعي كان يرى القدر وكان من أهل حمص، أخرجوه فنفوه لأنه كان يرى القدر. قال وبلغني أنه أتى المدينة فقيل لمالك قد قدم ثور، فقال لا تأتوه، فقال لا يجتمع عند رجل مبتدع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن عبد الله بن سالم قال أدركت أهل حمص وقد أخرجوا ثور بن يزيد وأحرقوا داره لكلامه في القدر. قال سياق ما روي مما أرى الله المكذبين بالقدر من الآيات في دار الدنيا في أنفسهم. قال عن حمد بن زيد عندما تنظر لتعاملهم مع هؤلاء المبتدعة كيف أنهم ينفونهم، يطردونهم، يبدعونهم، يحذرون منهم. بعض السلاطين كان فيهم خير، كان يعاقب هؤلاء المبتدعة، كان يعني يشدد عليهم، فتجد أن البدعة في زمانهم ما كانت لها صولة ولا جولة. اللالكائي توفي عام 418 للهجرة، يعني حتى هذا الزمان كان الأمر في خير، وبعد ذلك حتى إلى زمن الإمام الهروي بعده يعني بشيء يعني عشرات السنين. كذلك ذكر أن الأشعرية كانوا يلعنون على المنابر وكذا. فنعم، عندما يكون أهل السنة لهم القوة ويصرحون وأقوياء وهذا مبتدع وهذا كذا وهذا فيه، وينصحون ويبينون للناس، ما كان للمبتدع أي قيمة، كان مبتدع قلة، يتكلمون بالخفية، يحابون أهل السنة، يحاولون أن ينافقوا أهل السنة. ليش؟ لسطوة وقوة أهل السنة بالحق. عندما يأتيك بقى المنتسب للسنة الضعيف الذي يعني هو الذي يحابي أهل البدع، تجد أن أهل البدع يستطيلون وينشرون مذهبهم ويعني يحاربون أهل السنة، وتجد أن السنة هي التي تضعف. وهذا الغلط الذي وقع فيه كثير من الناس في أزمنة يعني متأخرة، وفي الأزمنة المعاصرة أكيد، شوف الزمان المعاصر ترى اليوم صح أهل السنة لهم سطوة على فكرة قوية، لدرجة أن كثير من أهل البدع ينافقون أهل السنة ويؤولون بعض كلامهم البدعي لما يوافق السنة. يقول لك مدد، نحن لا نطلب المدد من الموتى، نحن نطلب المدد من الله سبحانه وتعالى، لكن نقول يا جيلاني بمعنى مدد يا الله ببركة الجيلاني مثلا. ترى هذا هم ما يقولون، ما الذي يقول مدد يا جيلاني ما يعتقد هذا ولا يفكر في هذا، يعتقد بالجيلاني نفسه. لكن شوف كبارهم لما بقايا أهل السنة، ما عنده بقايا، ليست بقايا السنة، خلينا نقول بقايا دعوة محمد بن عبد الوهاب، لما بقيت عنده، طبعا هي دعوة محمد بن عبد الوهاب سنية، لكن أنا أقصد هي التي لها الأثر هذا في هذه القضايا، لما كانت بقاياها لا تزال إلى يومنا موجودة، تجد أن الأشعرية والصوفية وأمثالهم صاروا يحاولون أن يطبعوا معها في هذه الجوانب، يحاولوا أن ينافقوها في هذه الجوانب. ليش؟ لأن من قال مدد كافر ومدري إيش، وعندهم الجرأة على ذلك. طيب ليش بالصفات تجد أن الأشاعرة يستطيلون على أهل السنة ويرمونهم بالمشبه وما عنده أي مانع ينكر الصفات وكذا؟ ليش؟ لأن أهل المنتسبين للسنة ضعاف جدا في هذا، بل هم ينافقون الأشعرية وهم الذين يعطون تبريرات. الأشعرية أنفسهم ما عندهم هذه التبريرات على فكرة، يعني قد يخترع من ينتسب للسنة تبريرات للأشعري، الأشعري ما خطرت على بالي. الآن لما جاءت هذه الفرقة الحديثة المدجنة واستخرجت كل ما يمكن أن يكون طعن في السلف الصالح، وحاولت تسبر أخبار السلف الصالح لتستخرج طعونات عليهم، ليش؟ ليبرروا لأهل البدع هؤلاء من الأشعرية. ترى هذه الأشعرية أساسا أجهل من أن يستطيعوها، وشغلة أنه إذا طعنت بن حجر يسقط الدين. ترى الأشعري نفسه ما يتجرأ بهذه البجاحة أن يتكلم عنها، لكن لما جاء هؤلاء الذين لا يعرفون دينهم إلا من خلال فتح الباري وخلال المختصر هذا، والله مختصر تبع مبتدئين تبع الشرح النووي على صحيح مسلم، مختصر تبع مبتدئين لا هو موسع ولا في مناقشات ولا شيء، ينقل يعني قال القاضي عياض وقال المازري، واثنينهم مبتدعه على فكره، واثنينهم بدعهم ابن تيميه. امبارح مدري اول امبارح ابو جعفر يقول لي المازري والقاضي عياض يعني تكلم فيه ابن تيمية، ولكن النووي يقولون ما تكلم فيه ابن تيمية. فقلت له النووي أبو قلتين، هؤلاء ما عندهم قلتين. الله المستعان. فيخترعون لك أشياء يبررون فيها لهؤلاء، حتى استطال هؤلاء على أهل السنة بطريقة ما عهدت. يعني هم في السابق نعم كانوا يستطيلون، في عهد ابن تيمية تقريبا كانوا يستطيلون، لكن بماذا؟ بقوة السلطان. أما وبعد ذلك يعني في أعصر هكذا أيضا كانوا يتقوون بالسلطان، حتى خبت السنة، خمدت ما عاد لها أثر، حتى أهل السنة صاروا ضعاف، وصاروا بعضهم يعني لا يتكلم في العقيدة، وبعضهم قد يتكلم في المسألة على استحياء، ويأتي بألفاظ يعني يجامل فيها هؤلاء. خبت خبت خبت حتى جاء محمد بن عبد الوهاب صعدت. ليش؟ محمد بن عبد الوهاب قوي، محمد بن عبد الوهاب كان عنده يعني قوة، كان له سلطان، سلطان الدرعية أيده، دائما السلطان عندما يؤيد العالم فيكون عند العالم قوة في طرح الحق. فمحمد بن عبد الوهاب أظهر الدعوة وكذا، لكن اهتم بقضية شرك القبور لأن هذا اللي كان منتشر. هو تكلم في عنده رسالة كمان يمكن 4-5 صفحات هيك في الأشعرية وكذا في ضلالهم. والرجل على فكرة ذكي ذكي، لو أنه اهتم بهذه القضية وله الرسائل يعني في هذا الباب، لكن ما كانت هي صلب اهتمامي. يعني عندما تقرأ في هو أشهر كتاب له كشف، أشهر كتاب له التوحيد، ترى التوحيد ما في جهد لمحمد بن عبد الوهاب يبرز ذكائه. يعني مع أنك إذا قرأت نعم المسائل يقول هذا الحديث فيه كذا وكذا وكذا، تعرف عقله، لكن ليس هذا الذي تستنبط منه ذكاء الشيخ، تستنبطه من كشف الشبهات. وإذا أردت من التفسير، له كتاب في التفسير ليس تفسيرا كاملا وإنما يأتي إلى آيات وكذا، تجد أن الشيخ أعجوبة في الذكاء. فلو أنه سبحان الله يعني اهتم بهذه القضية، ولو أن كتب السلف الأصلية كانت موجودة في زمانه، واعتمد في كثير من الأحيان على نقولات ابن تيمية ينقل عن السلف، فلكان يعني الخير أكبر بكثير. لكن الحمد لله يعني. فبعد دعوته رحمة الله عليه أيضا ارتفع سهم أهل السنة، وصار أهل البدعة بقى يعني في قبضة أهل السنة، ما عندهم حجة. شوي شوي لما بدأت بقى شغلة التمدن والجامعات والمعاهد العلمية، منين بدنا نجيب واحد يدرسك؟ فيه، لكن الأزاهر عندهم دكتوراه، أنت ما يصير عندك دكتوراه إلا يعطيك إياه واحد أستاذ دكتور. جيب الأزاهرة يعطوك الدكتوراه، الأزاهرة سيعلموك كتب شيخه، سيعلموك كتب يعني أو يدرسوك بالأحرى من كتب شيوخهم وأئمتهم، وهذه هي الكتب المطبوعة وكذا، فانتشرت، فصار هذا هو الذي تمكن من الناس سبحان الله، فصاروا يطبعون معه. وإلا فلو أنهم استمروا على الطريقة التي كان عليها الشيخ لكان هذا خير على خير على خير على خير. لكن سبحان الله لما طبعوا مع طريقة معينة وتعاملوا بنظام فيه توازن مع أهل الباطل والأشعرية، فصار في شيء يأتي يقول لك الأشعرية ضلال زنادقة إخوان من عبد العزة مع اللاتي، ثم بعد ذلك تأتي بواحد أشعري يقول لك إمام. طيب كيف أنا أفهمها هذه؟ يعني ممكن أفهم واحد أشعري أنت عذرته من الكفر، يعني شوي أنت لسه هل لم طالع من الكفر، فهمان بقضية، فهمان بباب من أبواب العلم، هذه مقبولة، لكن أنت تجعله إمام على المسلمين؟ هذه القضية التي يصعب فهمها، وليس فقط قضية التأميم، إنما قضية أنه قد لا تجد أشعرية مبتدعا على أرض الواقع. يعني الآن أنا أحيانا سألت عددا من الناس من الذين يدافعون عن الأشعرية، أعطني 5 شخصيات مشهورة من الأشاعرة مبتدعة أنت تبدعها، فما يعطيك بدون ما تقول لي واحد تابها، لأن كل الأشعرية متوبينهم مشان إيش؟ يعني الله المستعان، الله المستعان. الجويني تاب من التأويل إلى التفويض، ألصقوه بأهل السنة. النووي ما تاب إلا قبل 15 سنة، ترى قبل 15 سنة ما كان تائب النووي، لكن سبحان الله هذه الرسالة التي نسبوها له تاب من بدعة إلى بدعة، خلاص صار إمام. طيب تعترفون بأنه كان مبتدعا حتى آخر 5 شهور من حياته يتاب؟ ما يعترفون بهذا. طيب إيش بدنا نعمل معكم؟ إذن الأشعرية على هذا الأمر ما هم مبتدع، لأنه ما يوجد أي أشعري مبتدع إلا المساكين المعاصرين اليوم اللي يعني هبطت أسهمهم كثيرا بسبب، ترى على فكرة الإشعاريين المعاصرين لولا السياسة ولولا هذه الثورات والتصاقهم بالحكام وكذا لما وجدت الجرأة عليهم كما هي كما تراها الآن. يعني الآن علي جمعة مثلا اللي جرأ الناس عليه الحويني مثلا، هذا شيله شوي على جنب لأن الحويني كان له ثقل أيام ما تكلم في علي جمعة، لكن بعد ذلك مثل أسامة الأزهري، عدد كبير من شيخ الأزهر على سبيل المثال، شيخ الأزهر أول ما صار في يعني أزيل مرسي وصار الانقلاب مصر وكذا صاروا يتكلموا فيه، وبعد ذلك لا رجعوا له يعني صالحوا لما الإمارات رضيت عنه، وصار هناك مشروع قناة الجزيرة كذلك صارت لمعه. لكن أنا قصدي كثير من الشخصيات الأشعرية الحالية التي يتكلم الناس عنها أكبر شيء جرأ الناس عليهم هي القضية السياسية. خالد الجندي مثلا ما الذي كان يتكلم فيه؟ بسبب تأييده لبعض السياسيين وبعض الحكام وكذا صاروا يتكلمون فيه. بقى الآن أنت تطعن بعقيدة خالد الجندي، معك ضوء أخضر وأنت تصير ناصر السنة وتصير لك جهود طيبة ولا تنكر جهودك وجزاك الله خيرا وسددت ثغرا، مع أن خالد الجندي أساسا ليس من الدعاء إلى العقيدة الأشعرية، لكن عادي ترد عليه. أما أن تتكلم عن شخصية معارضة للسياسة ترى صعب. يعني مثلا روح تكلم عن القرضاوي، تكلمنا عنه فتحوا علينا حرب حتى الآن لم تخمد، وعقيدة هذا أخت عقيدة هذا، لكن القرضاوي لأنه معارض. أنا قصدي إيش؟ أنه حتى اليوم يعني الجرأة على المعاصرين ليس فقط سببها علمي وليس فقط سببها السنة، وإنما لها أسباب أخرى وأبعاد أخرى جعلت الجرأة عليهم، وإلا في الواقع لا تجد أنهم يبدعون الأشعرية على التحقيق، وإنما الأشعرية عندهم من أهل السنة ولا يبتدع منهم أحد إلا استثناءات، وهذه الاستثناءات لابد من أن ترتبط بقضية خارجة عن كونه أشعريا، وهذا فساد يعني نسعى في إصلاحه ونسأل الله يعيننا. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال عن حماد بن زيد قال جعل رجل لرجل جعلا على أن يعبر نهرا، قال فعبر حتى إذا قرب من الشط فقال عبرت والله، فقال له الرجل قل ما شاء الله، قال شاء الله أو لم يشأ، قال فأخذته الأرض. قال عن مرحوم العطار قال أتاني رجل فقال يا أبا محمد إن أخي هذا أراد شراء جارية من فلان وقد أحب أن يستعين برأيك، فقم معنا إليه. فانطلقنا إليه فإذا رجل متري، فبينا نحن عنده قلنا جاريتك فلانة أراد هذا الرجل يعترضها، قال نعم، قد حضر الغداء فتغدوا وأخرجها إليكم. قال فقلنا هاتي غداءك، فتغدينا، ثم قال لا يسقيكم الماء إلا من أردتم أن تعترضوه، ادعوا فلانة. قال فجاءت جارية وضيئة فقال لها اسقيني، فجاءت بقدح زجاج فصبت له ماء فوضعته على راحته ثم رفعه إلى فيه، ثم قال يا أبا محمد يزعم ناس أني لا أستطيع أن أشرب هذا، تراها هنا حائلة، ثم قال فأنا لا أشربه فتراها هنا مكرها، ثم قال هي حرة إن لم أشربه، فضربت القدح بردن قميصها فوقع القدح وانكسر وهراق الماء، فخرجت معنا معتقة فكانت تدعى مولاة السنة. قال عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد قال كنا مع ناس يتكلم مع إنسان يتكلم في القدر، فأخذ بيضة وكنا نأكل بيضا وخبزا، فقال هذه البيضة إن شئت أكلتها وإن شئت لم أكلها، قال فقلنا له فشئ، قال فأنا أشاء، فادخلها في فيه فوثب إليه رجلان من أصحابنا جلدان ففكا لحيه حتى رماها، فقال زعمت أنك يا عدو الله أنك لو شئت لأكلتها، ولكن المشيئة إلى الله، شاء أن لا تأكلها فطرحتها. قال عن أبي عمران أن عزيرا تكلم في القدر فنهي، ثم تكلم فنهي، فقيل له لا تمسكن أو لا أمحون اسمك من النبوة، فلم يمسك فمحي. قال عن أبي عمران الجوني عن نوف قال قال عزير فيما يناجي ربه يا رب تخلق خلقا فتضل من تشاء وتهدي من تشاء. قال قيل يا عزير أعرض عن هذا. قال فعاد فقال يا رب تخلق خلقا فتضل من تشاء وتهدي من تشاء. قال قيل له يا عزير أعرض عن هذا. قال تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فقال عزير لا تعرضن عن هذا أو لأمحونك من النبوة، إني لا أسأل عما أفعل وهم يسألون. قال وقال علي بن العباس الرومي الشاعر وفي ابن عمار عزيرية يخاصم الله بها في القدر، لما كان ما كان وما لم يكن لما لم يكن فهو وكيل البشر. قال سياق ما روي في منع الصلاة خلف القدرية والتزويج إليهم وأكل ذبائحهم ورد شهادتهم. قال روي عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أنه أمر بإعادة الصلاة خلف القدرية ونهى عن الائتمام بهم. قال ومن التابعين عن علي بن عبد الله بن العباس أنه كان يقول إذا كان الإمام صاحب هوى فلا يصلى خلفه. قال وعن محمد بن علي بن الحسين أنه أمر بإعادة الصلاة خلف القدري. قال وعن سيار أبي الحكم يقول لا يصلى خلف القدرية فإذا صلى خلف أحد منهم أعاد. قال وعن أيوب السختياني مثله. قال ومن الفقهاء مالك بن أنس وسفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وأبو يوسف القاضي وأحمد بن حنبل مثله. قال وعن محمد بن سيرين أنه كره ذبائح القدرية. قال عن حبيب بن عمر الأنصاري قال حدثني أبي قال سألت واثلة بن الأسقع رضي الله عنه عن الصلاة خلف القدري فقال لا يصلى خلفه، أما لو صليت خلفه لأعدت صلاتي. قال عن ميمون بن يزيد عن قال يقول حدثنا حرب بن سريج البزاز قال قلت لمحمد بن علي إن لنا إماما يقول في القدر، فقال يا ابن الفارسي انظر كل صلاة صليتها خلفه أعدها، إخوان اليهود والنصارى قاتلهم الله أنى يؤفكون. قال عن خلف قال كان سيار أبو الحكم يقول لا يصلى خلف القدرية فإذا صلى خلف أحد منهم أعاد الصلاة. قال عن رواد بن الجراح قال في هذا مثلا أنت لما تعيد أنت أمرك بأن تعيد الصلاة خلفه، طيب أنت كيف تعيد الصلاة خلفه إذا ما حكمت عليه بعينه؟ هل قال لك ناظره ثم أعيد الصلاة خلفه؟ لا، طالما أنه قدري فحكم القدرية كذا وكذا وكذا، خلاص انتهى الأمر. الذين يقولون لا نحن نحكم ونقول القدرية كفار مثلا لكن لا نكفر الأفراد منهم، طيب ما هو يقول لك أعد الصلاة، طيب أنا كيف بدي أعيد الصلاة خلف إنسان وأنا لا أكفره مع أنه قدري؟ كيف صار هذا؟ كيف أستطيع أن أطبق هذا الأمر؟ عندما جاء في بعض الآثار مثلا من قال كذا لا يورث في القول بخلق القرآن وكذا، طيب لنفترض أن إنسانا والده يقول بخلق القرآن ومات والده، طيب كيف هو لن يرث ومع ذلك لا يكفر والده؟ ما هو منع التوارث هذا مبني على أن والده هذا كافر بعينه حتى ينزل فيه الحكم، وإلا ما كان لقوله أنه لا يرث ولا يورث أثر في الواقع، كان لابد أن الذي قال مثل هذا الأمر يقول لا أنت ناظره بعد ما تناظره كذا، مثل هذه السلسطات التي يقولها بعض المعاصرين. نعم. قال عن صدقة بن يزيد قال مررت مع أيوب وهو آخذ بيدي إلى المسجد لنصلي فيه فمررنا بمسجد قد أقيمت الصلاة فيه فذهبت لأدخل فنتر يده من يدي نترة فقال أما علمت أن إمامهم قدري. قال عن مصعب قال سمعت مالك بن أنس يقول لا يصلى خلف القدرية. قال عن مروان بن محمد قال سألت مالك بن أنس عن تزويج القدري قال ولعبد مؤمن خير من مشرك. قال وروي عن مالك أنه سئل عن القدري الذي يستتاب قال الذي يقول إن الله عز وجل لم يعلم ما العباد عاملون حتى يعملوا. قال عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سمعت أبي يقول لا يصلى خلف القدرية والمعتزلة. قال عن معاذ بن معاذ قال صليت خلف رجل من بني سعد ثم بلغني أنه قدري فعدت الصلاة بعد 40 سنة أو 30 سنة. قال عن حتى انظر يعني ما قال مثلا ذهبت إليه فناقشته فتأكدت هل هو أقيمت عليه الحجة ولا ما أقيمت عليه الحجة، لا، فورا ينزل الحكم عليه. نعم يوجد استثناءات في مسائل التكفير، يوجد استثناءات، يعني تيك واحد غشيم قال مسألة من المسائل مو فهمانها فأكيد ما راح ننزل عليه الحكم كما ننزله على غيره، ولكن الأصل في صاحب هذه المقالة أو الأصل في أهل هذه الفرقة الكفر. لكن في واحد يعني الآن أنا أحيانا أضرب مثال بالشيعة، واحد يقول عن نفسه رافضي، فتأتي وتقول له تعال هنا يا فلان إيش يعني رافضي؟ فيقول لك رافضي يعني أنا أرفض الظلم وأرفض اللي قاتلوا الصحابة وأرفض اللي ما يحبوا أهل البيت. فتقول له إيش تعرف عن أبي بكر؟ فيقول لك أبو بكر هذا خليفة المسلمين أمير المؤمنين مثلا، على أننا يعني قد يقولها بعضهم تقية، يعني ما أتكلم عن قضية التقية، أتكلم عن إنسان صادق. وأنا فعلا التقيت ببعضهم هكذا مو فهمان إيش القصة، مو فهمان إيش معنى رفض، مو فهمان إيش معنى تشيع. يعرف أي تشيع ورافض يعني نحب أهل البيت. طيب وبعدين تسب أمهات المؤمنين، يقول لك أمي وزوجة نبي كيف معقول في حدا يسبها؟ ما يعرف حتى أنه تسب ولا يخطر فيه، وقد لا يكون يعرف اسمها أساسا من بسطاء، فيعرف الشهادتين وكذا. فهذا تقول هذا ممكن يكون استثناء من القاعدة في مثل هذا، ولكن هذا لا يعني وجود هذا الاستثناء لا يعني أن الروافض صاروا ليسوا بكفار. لا، الأصل طالما أن هذا إنسان رافضي هذا يحكم عليه بالكفر، إلا إذا ثبت استثناؤه. والمقالة هذه عكس المقالة التي يقولها المرجئة. المرجئة ماذا يقولون؟ الكل مستثنى إلا من ثبت عليه العكس، يعني الكل مستثنى من الكفر، الكل مستثنى من البدعة حتى تثبت عليه الكفر أو تثبت عليه البدعة. فإذا أنت ما حكمت على الطائفة بأنها كافرة أو مبتدعة، أنت عندما تحكم على هذه الطائفة بأنها كافرة هذا الحكم انطبق على كل أهلها إلا من استثني منهم كما قلنا. أما هم يقولون لا، الكل لا ينزل عليه الحكم إلا من استثني فأنزل عليه الحكم. فحقيقة قولهم أنهم ما حكموا على الطائفة بشيء، وهذا ضلال. وهم بعضهم يعني حتى الآن لا يفهم قولنا هذا، ويقول أنتم تقولون قولا غريب. طب ركز شوي حتى تفهم. هم يظنون مثلا أن عندما تقول هذه المقالة أنت تقول إنه قد يكون منهم من هو ليس بكافر وتقول كلهم كفار. طيب ألا تعرف أن القاعدة فيها استثناءات؟ ألا تعرف أن العام فيه استثناء؟ فنعم كذلك في كل المقالات، في الطوائف البدعية، في الطوائف الكفرية أو ما شابه هذا. هذا الذي يكون أمره. فالمقصود هنا هذا يقول أنا صليت خلفه قال وعلمت يعني أنه كان قدريا، خلاص اعتصل، أعاد الصلاة بناء على أنه عرف أنه قدري بدون ما يقول نعم هو قدري ولكن هو بعينه وقع في كذا. طيب ما كانوا يقولون هذه؟ خلاص أنت حكمت على طائفة كاملة بأفرادها، فلا تحتاج إلى قيد خاص بهذا الإنسان حتى يأتيه هذا الحكم. ويعني سبحان الله، سبحان الله، المعاصرون الآن في السياقات الحركية تجد مثلا يبدعون من يسمونه مثلا علماء السلاطين، أو يبدعون مثلا مؤيدي رئيس دولة معينة، كله مبتدع، ما في شروط، ما في موانع، وقد يكفرونهم، بعضهم يكفر يعني بدون شروط بدون موانع وبدون إقامة حجة، وهم أساسا على فكرة لا دريانين إيش يعني شروط، إيش هي الشروط، ولا دريانين الموانع، ولا دريانين كيف تقام الحجة. لكن على العموم يعني دائما الإنسان عندما ينتشر قول طائفة من طوائف أهل البدع يعني قد يحتاج إلى أن يركز عليه وأن ينبه إليه في عندما يمر معنا شيء مما ينقضه، ف يعني لا بد من ذلك، وكثرة التنبيه يعني تكثر من تركيز المعلومات في الذهن. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.